يقول: هل يجب على المرأة أن تغطي قدميها في الصلاة؟ نعم، على الصحيح، وهو مرغب ومستحب عند أكثر العلماء، وأكثر العلماء يقولون أن من تمام لباس المرأة في الصلاة أن تغطي رجليها قدميها، والأظهر الوجوب، وأن تغطي باطن القدمين وظاهرهما بأن تلبس شيئا طويلا يغلب على ظنها إذا ركعت أو سجدت أن يكون أي القدمين مستورتين، والعلم عند الله.